فضيلة الشيخ، ذكرتم أن طالب العلم لا بد له من تعلم التفسير، وأن هذا التحصيل مرهون بفهم اللغة ومنها النحو، وللأسف فإن غالبية الناس في وقتنا الحاضر يعانون من ضعف في النحو، فحبذا لو نصحتمونا بكتاب في هذا المجال خاص بالمبتدئين مجال النحو. المهم أنك تقبل على طالب علم، على أستاذ في النحو يعلمه، تكون جاد. النحو سهل، لكن أنتم يصعب على غير المقبل، لكن هو في الحقيقة سهل، لو أقبلت عليه لكان سهلا. كتب النحو كثيرة، دائما نذكر من أوائلها الآج الرومية وقطر الندى وشرحها ومنظومة الحريري الملحة والألفية وشروح الألفية، ثم يتطور بعد ذلك إلى التسهيل وشروح التسهيل، ثم يتطور إلى هم الهوامع ثم كتاب سيبويه. يعني أن يبتدئ في النحو بالكتب المختصرة عند المتأخرين، ثم إذا تم يرجع إلى كتب المتقدمين، وهذه مجالات ومدارج بعضها فوق بعض، وكما قال الله جل وعلا هم درجات عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.